فبدأ الناس يأخذون والثمر يزيد يثير، وهم يأخذون والثمر يطير، ويأكلون والثمر يطير، حتى شبعوا جميعا. يقول من يروي الحديث: والثمر يتراقق من البساط، ينزل من البساط من كثرته. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في هذا الموضع. اقترب جيش المشركين أكثر وأكثر، بدأت الأخبار، فكانوا يستعجلون في الحفر، فاستعصت عليهم صخرة كبيرة. كان سلمان والمجموعة، سلمان الفارسي رضي الله عنه والمجموعة التي معه، كانوا يحاولون يحفرون في ذلك المكان، فوقفت عليهم هذه الصخرة، ضربوها بالحديد، ضربوها بالفؤوس، فتكسرت فؤوسهم عليها، ما استطاعوا يبصروها. فعندها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، استعصت علينا صخرة. طبعا أي مكان في الخندق ما ينجز يكون ثغرة ممكن يدخل منها الكفار، فلا بد من إنجاز كل الخندق. فجاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصخرة، فجاء معه النبي صلى الله عليه وسلم، فتجمعوا الناس اللي كانوا موجودين حول هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ المعول وضرب الصخرة ضربة، فمن شدة الضربة لمعت وظهر نور ملأ عليهم الحفرة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. ثم ضرب الصخرة ضربة ثانية فأيضا أنارت، فصرخ: الله أكبر. ثم ضربها ضربة ثالثة فأنارت وتكسرت الصخرة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحفرة قالوا: يا رسول الله، ما هذا النور الذي رأينا؟ قال: أوقد رأيتموه؟ رأيت هذا النور؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لما ضربت الأولى رأيت بلاد الشام في حطم المسلمين، ولما ضربت الصخرة الثانية رأيت مدائن الفرش في أيدي المسلمين، ولما ضربت الضربة الثالثة رأيت اليمن في أيدي المسلمين. فتعجبوا، الآن هم محاصرين يخافون يأتيهم الأحزاب، وهو في هذا الموقف يبشرهم بفتح فارس والروم، أكبر دولتين في العالم. معركة اليرموك في السنة 14 للهجرة، بعد هذا الحادث بتسع سنين فقط هجم فيها الروم وفتحت فيها الشام. ومعركة القادسية سنة 15 هجرية، بعد هذا الحادث بعشر سنين فتحت فيها بلاد العراق وبدأ فتح فارس. خلال عشر سنين تحقق الوعد. من يتوقع ناس محاصرين مضيق عليهم في عشر سنين يفتحون أعظم دولتين في العالم؟ انظروا ماذا يصنع الإيمان عندما يستقر في النفس. المؤمنين طبعا اللي كانوا موجودين صدقوا هذا الوعد، المنافقين اللي كانوا موجودين بدأوا يضحكون، قالوا: والله يا عزيز، أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته، يخاف يقضي حاجته، وهو يبشرنا بفتح فارس الروم. فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا غرور، وهو محاصر مغرور يظن أنه سيسيطر على الدنيا كلها، هذا منتهى الغرور. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم في الآيات الكريمة كما سنقرأ بعد قليل. انتهى حفر الخندق قبل وصول جيش الكفار. وصل جيش الكفار من الشمال، طبعا شمال المدينة كما نرى جبل أحد، فاتجه جيش المشركين نحو الشمال الغربي، جايين من الشمال الغربي، أرسلوا عيونهم وإلا خندق لا يمكن دخول المدينة، فخيموا قرب جبل أحد، عسكروا في الشمال الغربي، عملوا المعسكر ضخم لعشر آلاف إنسان. وقال أبو سفيان لما ذهب بنفسه ينظر إلى الخندق، قال: هذه حيلة لا يعرفها العرب. إيش هذا؟ من وين جاءنا هذا الخندق؟ لا يمكن عبور الآن. فاحتاروا ماذا يفعلون بهذا الخندق. فأرسل يهدد النبي صلى الله عليه وسلم، قال خفت؟ قال إن استطعت أن تعبر أرضه. مسألة حيلة، حرب وحيلة، الحرب خدعة. فتعال، فعندها استعرت قريش ماذا تفعل؟ بدأوا يفكرون كيف سيعبرون هذا الخندق. طبعا ما في مخرج الآن لهم إلا أحد أمرين، إما بني قريظة يتعاونون معهم فيرتك الجيش ويدخلون من خلال الجنوب الشرقي، أو يكون لهم طريقة يعبروا بها هذا الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الجيش 10,000، معه الجيش 3,000، قريش والأحزاب 10,000. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يخرجوا ليحموا الشمال، لأن 10,000 ممكن يشغل المسلمين في جهة ويعبر الخندق من جهة أخرى، فلا يكون هناك قيمة للخندق، فلا بد من حماية كل الخندق باستمرار، فيحتاج عدد كبير لحمايته باستمرار، فكان معه 3,000. أبو سفيان بدأ يفكر كيف يصنع، فوجد أن أسهل شيء لو تعاون معه يهود بني قريظة. إذا تعاون يهود بني قريظة تنحل المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يرسل من يؤكد على بني قريظة على حفظ هذا الأمر، وكان يراقب تحركات بني قريظة. الذين بقوا في المدينة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، النساء والأطفال جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصن داخل المدينة، جعل لهم قلعة حصن داخل المدينة وجمعهم فيه، خشيت أن ممكن يهجم عليهم أي إنسان، لأن الآن الرجال كلهم يحمون الخندق. فتحصن المسلمون داخل، النساء المسلمات والأطفال داخل الحصن، ما كان معهم من الرجال إلا كبار السن الذين لا يستطيعون أن يقاتلوا والذين لا يحسنون القتال، فكان من بين الذين معهم حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فوق 60 سنة عمره في ذلك الوقت في هذا المكان. هنا أبو سفيان وجد أن أحسن طريقة لخطاب هؤلاء اليهود بني قريظة أن يكلمهم اليهود الذين معه، فأرسل لهم حيي بن أخطب سيد بني النضير سيد خيبر الآن، يهودي مثلهم، قال إن استطعت أن تقنعهم أن يتعاونوا معنا تنحل مشكلتنا. فذهب حيي بن أخطب، ذهب حيي بن أخطب ووصل إلى حصون بني قريظة، حتى وصل إلى حصون بني قريظة، وأخذ ينادي، أخذ ينادي سيد بني قريظة كعب بن أسعد القرظي، فرفض كعب أن يحدثه، قال ما أحدثه، فظل ينادي قال ما أريد منك شيء إلا أن تسمع لي، اسمع لي، قال لا أريد أن أسمع لي. بدأ يناديه ويناديه كعب خايف من هذا الغدر، خايف من نتائجه، وكان رجل عاقل، فظل حيي بن أخطب مصر اسمع لي حدثني ثم افعل ما تشاء، فرفض أن يحدثه، قال ما أحدثك، أخشى أن يكون مصيرنا كمصيرك. فعندها طبعا هؤلاء اليهود، عشان بس نتخيل، اليهود هؤلاء يتكلمون اللغة العربية الفصحى ويلبسون اللباس العربي، يعني ليسوا أجانب، وإنما هم من أهل المدينة سكنوها مئات السنين، فهم يعني لغتهم عربية وحديثهم عربي، وإن كانوا يعرفون السريانية أيضا، لكن كان الحديث بينهم باللغة العربية، وكانوا ينشدون الأشعار العربية ويتعاملون بلغة العرب تماما. فقال والله أنت لا تريد خطابي خشية أن أأكل من جشيشتك، الجشيشة هي الطعام القليل، يعني أنت ما عندك إلا شوية طعام، فخايف تعزمني، خايف على الأكل اللي عندك، فأنت بخيل. طبعا هذه الكلمة أثرت، لأن كان عندهم بعض هذه المعاني، فأثرت بكعب بن أسعد، قال أدخلوه فلا تعيرني العرب إني بخيل، فأدخلوه، فطلب اللقاء بشادة بني قريظة، فاجتمعوا. كعب بن أسعد ما يريد، لكن تحت هذا الضغط صار هذا الأمر، فاجتمع معهم حيي بن أخطب، قال جئتكم بالعز، جئتكم بالشرف، جئتكم بشالة العرب، جئتكم بغطفان، جئتكم بقريش، ببني سليم، ببني فزارة، بدأ يعدهم، قبائل العرب كلها اجتمعت، 10,000 مقاتل، ماذا ينفعكم محمد؟ فما زال بهم يردد هذا الأمر حتى وافقوا ونقضوا العهد، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مكتوب في صحيفة، فقاموا إلى هذه الصحيفة التي فيها العهد فمزقوها، فالآن عزموا على نقض العقود. النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن هناك تحركات غريبة كما ذكرنا، عيون النبي صلى الله عليه وسلم